بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم. صوتوا يا اخوان. اللهم استعان. بسم الله والحمد لله حين الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، لو في يعني لو في مشكلة بس في بداية الصوت يا ريت بس تعرفوني بالله عليكم، لأن دي أول مرة أدخل على طريق الله، ولأول مرة بدخل على غرفة الهداية، والأول مرة بدخل على المعهد القرآني، والأول مرة بدخل على الدفعة الثانية، فأنا حديث عهد بإيه؟ حديث عهد بنت، فالله يكرمكم كده، يعني لو في حاجة تعرفوني بإذن الله وربنا يعلمها. طيب ماشي معاكم. فإن شاء الله أنا أخوكم أحمد الشنهاب، بعرفكم بس من نفسي بالله إن شاء الله، لأن دي أول مرة أتشرف معاكم في الغرفة. أخوكم أحمد الشنهاب، يعني المفروض أن تعرف بس في البداية، يعني عشان ما نبقاش نبقى بالتعرف على الله، التعرف في الله. أخوكم أحمد الشنهاب من ميت الكرمة صيدلي، تمام، وشرفت جدا أن أكون معكم، وأسأل الله أن يعيننا على هذه المسؤولية، وإن كنت لست كفءا ولا لست بأحق لها، ولكن طالما أن الله عز وجل اختارني هذه المهمة، فالله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأسأل الله عز وجل أن يسددنا وأن يتقبل منا سائر أعمالنا، وأن يجعل كل عملنا خالصا لوجهه الكريم. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، وأن يعني يستخرج منا جميعا ما يرضيه عنا، وأن يرزقنا وأن يجازينا بالفردوس الأعلى، وأن يجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإن شاء الله أكون معكم بإذن الله في هذه المادة، مادة الدعوة الدعوة النظر. بفضل الله تكلمنا امبارح في الحفلة عن مقدمة بسيطة جدا عن المادة، وقلنا ان الدعوة المادة ان شاء الله نتكلم فيها عن الدعوة عن النزول، يعني هنسميها مثلا دعوة النزول للناس، تمام، او دعوة نسميها جولات، او نسميها الدعوة الميدانية، ولكن ان شاء الله نختار اسم النزول للناس. يعني الدعوة في البداية بس تصور بسيط كده عن الدعوة. الدعوة على حسب تنقسم على حسب المدعو، إما دعوة للراغبين أو دعوة لعدم الراغبين. دعوة الراغب ده اللي أنت يعني لما بتكتب إعلان عن ندوة، عن محاضرة دينية، عن درس ديني، الراغب هو اللي بيجي لك لحد عندك، تمام، ده الراغب. تعلم مثلا إن في ندوة على موقع الطريق إلى الله، فالراغب هو اللي بيجي لك لحد عندك، تمام، تعلم ان في درس ديني في مسجد كذا، ده الراغب بيجي لك لحد عندك. بتعلم ان في خطبه جمعه للشيخ الفلاني، الراغب بيجي لك لحد عندك. فدي الجزء الاول دعوه الراغبين. دعوه الراغبين عاده بتكون او في الغالب بتكون اما عن طريق الدرس الثالث او عن طريق خطبه الجمعه او ما شابه ذلك، تمام. اما الدعوه الاخرى ان شاء الله اللي احنا هنتكلم عنها، اللي دي موضوع الماده بتاعتنا باذن الله، الدعوه المختصه بغير الراغب، غير الراغب اللي انت لازم تنزله، لازم انت اللي تروح لحد عنده، تمام؟ يعني لو انت ما رحتلوش محدش الدين مش هيوصله، لو انت ما رحتلوش وكلمته عن الدين ممكن كتير جدا ما يوصلوش، فدي دعوة غير الراغب، اللي هي دعوة اللي انت لازم تنزله بنفسك، تمام؟ فدعوة الغير راغب دي يعني او دعوة النزول للناس دي في الغالب معظم القرآن تكلم عن هذا النوع من الدعوة. يعني لو جينا نبص كده لذكر الدعوة في القرآن هنلاقي ان الدعوة العامة او دعوة الراغبين زي ما احنا سميناها دعوة عامة ذكرت في القرآن في على ما اتذكر في موضوعين في الجزء 28 ذكرت في جزء في سورة المجادلة او المجادلة في قول الله عز وجل اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فإذا كل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا اللي هي دعوة الدرس العام والنبي صلى الله عليه وسلم بيعطي للصحابة الدرس والصحابة مقبلين على الدرس للنبي صلى الله عليه وسلم فده كان أول ذكر للدعوة العامة في القرآن. الذكر الثاني للدعوة العامة في القرآن في سورة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نلاحظ أن الدعوة العامة ذكرت في القرآن في الجزء أول ذكرى في الجزء 28 يعني طيلة 27 جزء من القرآن. والأصل في الدعوة أو بنسبة 90% من الدعوة في أو 95% من الدعوة التي ذكرت في القرآن هي الدعوة الدعوة بالنزول الناس اللي هي دعوة ايه الدعوة الميدانية الدعوة اللي احنا ننزل الى الناس ونتحرك الى الناس زي ما كنا بنقول امبارح في الحفلة ان هذا كان دأب الانبياء فلم يذكر عن الانبياء صلى الله عليه وسلم انه كانت لهم خطب منبرية ولم يكن لهم دروس ثابتة وانما كانت دعوتهم بالنزول الى الناس وبالانتشار في وسط الناس وفي وبالتوغل بين الناس وقد ضربنا أمثلة بالأمس كنا الله عز وجل قال في سورة العنكبوت في قصة نوح عليه السلام فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما كنا لبث فيهم ولم يكن الله عز وجل فلبث معهم وكنا أيضا الله عز وجل قال في سورة الأعراف وما أرسلنا في قرية من رسول وما أرسلنا أيضا في قرية مش هما أرسلنا إلى قرية وما أرسلنا في قرية وكما قلنا أيضا أن الله عز وجل قال عن عيسى عليه السلام وهو يقول ربه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم أيضا فيهم ولم يكن ما دمت معهم فكنا علقنا كلمة فيه في دي في حرف في اللغة يفيد الانغماس ويعني في هذا الانغماس ويفيد التوغل فكان هذا هو الأصل عند الأنبياء أن ينغمسوا بين أقوامهم كما قال عز وجل عن معظم الأنبياء وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا بعض المفسرين قال لك ليه أخاهم قال لك أخاهم لأنه يعرف واقعهم لأنه يعرف واقعهم وهم يعرفون حاله يعني لما يجي يكلمهم عارفين حاله عارفين صدقه كما كانوا يعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمونه بالصادق الأمين فلما كان عارف وقعهم كان أقرب إلى قبول إلى قبول التكلم معهم وإلى قبول فهمهم أقرب إلى إلى القبول منه وإلى المعرفة عنه فكان الأصل في الدعوة عند الأنبياء بالنزول إلى الناس يعني ده كان الأصل عند الأنبياء وقلنا أيضا أن الأنبياء كانوا ينزلون إلى الناس في شوارعهم وفي نواديهم وفي الأسواق وسبحان الله تتبعت كده الدعوة في الأسواق لقيتها ذكرت كتير جدا في القرآن وفي السنة يعني مثلا في القرآن زي ما قلنا امبارح في قصة شعيب عليه السلام لما شعيب بيكلم قومه قال لهم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم بعض المفسرين قال لك إن هذا الخطاب كان في السوق سيدنا شعيب نزل يكلم قومه بعد أن عرض عليهم التوحيد عبود الله لا إله لا إله عبود الله لا إله إلا هو ما لكم من إله غيره عبود الله ما لكم من إله غيره بعد ما رسخ عقيدة التوحيد بدأ يتكلم في الأمور الدنيوية والحياتية فقال لهم فأوفوا الكيل والميزان وده لك ده خطاب للبائع يعني أوفوا الكيل والميزان والمشتري ولا تبخسوا الناس أشياء فالدعوة شاملة شمولية الدعوة الدعوة بتخاطب كل الناس الدعوة لكل الناس البائع والمشتري والكبير والصغير يعني ما بتختارش لا اللي قدامك اللي ربنا يعطيك الرزق اللي ربنا يسوقه لك تستغل هذا الرزق باذن الله عز وجل فقلنا ان يعني الدعوه في القران لها شواهد كتير جدا جدا جدا يعني اكثر من ان تحصى ولكن احنا بنختار بعض الشواهد من القران ومن حياه الانبياء يعني برضو مثلا لو جينا نجيب برضو بعض الامثله عن الدعوه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ومن السنة الدعوة برضو. إنك بنتكلم هنا عن الدعوة الميدانية أو دعوة النزول إلى الناس. برضو إحنا كنا بنتكلم عن الدعوة في الأسواق برضو. النبي صلى الله عليه وسلم له نصيب من هذه من هذا من هذه الدعوة، دعوة في الأسواق. يعني كما قلنا بالأمس في في سورة المطفين على سورة المطفين على على الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت سورة المطففين نزل بها في السوق. لما نزل سورة المطففين يوم المطففين النبي صلى الله عليه وسلم نزل بهذه الصورة وتلاها في الأسواق، فده شاهد للدعوة في السوق. شاهد أيضا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في السوق. النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يسير في السوق النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يركز على هذه المشاهد. فكان صلى الله عليه وسلم مرة بالسوق فمر بجدي أسك ميت، بجدي أسك ميت، الأسك الذي ليس له أذنين، المقطوع الأذنين. فتناول هذا الجدي وقال لمن في السوق، قال للتجار، قال للبائع، قال للمشتري، قال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. فقال أتحبون أن لكم أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا لكان عيبا فيه، يعني رسول الله والله لو كان حي لكان عيبا فيه أنه أسك وهو أيضا ميت، ولو كان حي لكان عيبا فيه أنه أسك. فقال لهم صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل هذه المواقف ويريد أن يوثق معاني عليا بهذه المواقف، فقال الله فقال صلى الله عليه وسلم له في هذا الموقف للدنيا أهون على الله من هوان هذا عليكم. فده كان مشهد تاني من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق، أو عمدا دعوة الدعوة في الأسواق. فقلنا الدعوة الأصل في الدعوة عند الأنبياء، بنكرر تاني الأصل في الدعوة عند الأنبياء هو بالنزول وسط الناس والتوغل في واقع الناس والانتشار بين الناس. قلنا فيه دايما دايما معظم آيات الدعوة في الكلام مع الأنبياء تأتي بلفظ الله عز وجل، يأتي بلفظ فيه، فلم يتفيهم ما دمت فيهم وما أرسلنا في قرية فيه. هذا اللفظ يفيد الانغماس ويفيد التوغل، وكيف أن الأنبياء كانوا منغمسين ويعني منغمسين في واقع الناس ويعيشون آلامهم وكانوا يحسون بآلامهم، لذلك كانوا أدعى إلى أن يتقبلهم الناس ويتقبل الناس دعوتهم. يعني الأنبياء ما كانوا بيتكلموا على منبر عالي والناس تحتهم مش عارفين واقع الناس. فهذا من فقه الداعية أنه يعلم واقع الناس، ولم يعلم الداعية واقع الناس إلا بالنزول في واقعهم، إلا بالمشي في طرقاتهم، كما قال الله عز وجل عن عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال لك يمشون مش يسيرون ولا مش يمشون مش ولا يدرون، يعني ماشي ماشي بنفس سرعة الناس، ماشي مع الناس في نفس الطرقات، منغمس في حياة الناس، يمشون على الأرض هونا، ماشي بالدعوة إلى الله عز وجل بين الناس، يمشي على الأرض بالدعوة إلى الله عز وجل. يبقى كلنا احنا كده بنتأثر بفضل الله عن فكر الجولات أو عن فكر النزول للناس بالدعوة. وإن هذا قلنا إن هذا هو الأصل في الدعوة عند الأنبياء، وأن معظم الدعوة في القرآن التي ذكرت في القرآن ذكرت على هذه الصورة بالدعوة الميدانية، دعوة النزول إلى الناس. يعني نتبع كده في القرآن لفظ كل لفظ في القرآن، يعني لو فتحنا التفسير الموضوعي في القرآن هنلاقي إن لفظ كل ذكر في القرآن 365 مرة، لفظ كل أو كونوا ذكر في القرآن ما يقرب 365 مرة، يعني تقريبا كل صفحة ونص يذكر كلمة كل. كل دي في القرآن معناها انك تتكلم، معناها انك تدعو الله عز وجل، لان لما يصدر الامر من الله عز وجل الى النبي صلى الله عليه وسلم كل لا اقول لكم، كل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب، لما يصدر هذا اللفظ من الله عز وجل الى نبي من الانبياء كل، اي المطلوب منك ان تنزل وتبلغ وتقول. فلم يكن عند الأنبياء ميكروفون يقولوا فيه، ولم يكن عندهم خطب ليتكلموا، وإنما كل، فكل كلمة تقول في القرآن تعادل جولة، كل كلمة تقول في القرآن تعادل جولة أو أكثر، تعادل جولة أو أكثر، أو بمعنى يعني باختصار كل كلمة تقول في القرآن المطلوب منها أن تدعو إلى الله عز وجل، نتكلم عن ربنا، كل كلمة تقول في القرآن يعني اتكلم، مش بس انك تسمع وخلاص، لا تسمع وتتكلم. كل فقلنا ان كل في القرآن ذكرت 365 مرة، يعني لو جينا نبص بمعدل 365 مرة يعني على 365 يوم في عدد ايام السنة، يعني تقريبا انت المطالب منك انك يكون ليك ورد دعوي يومي، زي ما ان شاء الله هنيجي في فيما بعد باذن الله في الكلام عن جهد الدعوة والمادة ان شاء الله احنا مقسمينها، يعني زي ما اقول لكم باذن الله ليه تأسيس المادة في اخر اللقاء باذن الله. فهذا اللقاء ده يعني فقط بس مجرد لترسيخ للمعنى، ترسيخ ترسيخ وتأصيل لمفاهيم عامة في المادة لكي نستوعب هذا الفكر، لان للاسف احنا نشأنا والتزمنا على ان الدعوة قاصرة على الدعوة تكون يعني للعلماء وللشيوخ، يعني دائما الدعوة لما تذكر الدعوة المقصود بها دعوة الدروس، دعوة المنابر، دعوة العامة، ولكن الدعوة مفهومة اعم واشمل من هذا، يعني الدعوة بس مش جولات زي ما احنا هناخد، لا ده في نوع من الدعوة الفردية، في الدعوة الخاطفة، في دعوة الجولات، يعني الدعوة حتى الدعوة المدنية او دعوة بالنزول الناس، اكثر من صورة زي ما ان شاء الله هناخد فيه المادة وسنؤصل لها، وسنأخذ فنيات كل جزء من هذه الجزئيات، وسنتكلم عن كلام الدعوة وعن في كل مرحلة من المراحل او في كل صورة من الصور، وعن مداخل الكلام، ويعني سنتكلم عن هذه الفنيات باذن الله بالتفصيل في مساتي باذن الله، ولكن زي ما كنا هذه مجرد مقدمة عن المادة. طيب ماذا لو غابت الدعوة الميدانية، او ماذا لو غابت دعوة العدم غير الراغبين، او ماذا لو غابت دعوة الجولات، او ماذا لو غابت دعوة النزول للناس، ما هي عواقب عدم النزول للناس؟ يا ترى ايه هي العواقب التي ستترتب على عدم نزولنا للواقع، على اقتصارنا بالدعوة على انها دعوة عامة فقط، ما الذي سيترتب على ان الدعوة تكون للراغبين فقط ونترك غير الراغبين؟ اول عاقبة ستترتب على ذلك انه سيزداد الفساد. متخيل لو اقتصرنا بالدعوة على انها تكون دعوة عامة فقط، يعني دعوة دروس او دعوة خطب فقط، او دعوة منتديات، او دعوة معاهد قرآنية، او دعوة معاهد اعداد دعاء، لو اقتصرنا بالدعوة على انها تكون بهذه الصورة سيزداد الفساد في المجتمع. طب ازاي سيزداد الفساد في المجتمع ونحن نتكلم في الدروس ونتكلم على المنابر وعندنا خطب جمعة، يعني ازاي تزيد الفساد وكل هذه الاشياء عندنا؟ اقول لك لان ببساطة مهما كان النشاط في دعوة الراغبين فان هذا لا يغني عن دعوة غير الراغبين، يعني لكن دعوة الراغبين ده اللي بيجي لك هو اللي بيسمعك، انما غير الراغب ده انت اللي لازم تروح له، انت اللي لازم توصله. فمهما كان النشاط في دعوة الراغبين فهذا لا يغني عن دعوة غير الراغبين. طيب مثال في سورة المائدة، الله عز وجل وهو يتكلم عن اليهود قال الله عز وجل وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. قال الله عز وجل بعد هذه الآية لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، لبئس ما كانوا يصنعون. ابن عباس يقول عن هذه الآية لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، يقول ابن عباس هذه هي أشد آية عتاب في القرآن، دي أشد آية عتاب في القرآن، أشد آية عتاب لمن رأى المنكر ولم يحاول أن ينكره، أشد آية عتاب لمن رأى المنكرات منتشرة في المجتمع ولم يحاول أن ينكر هذه المنكرات. فابن عباس يقول أن هذه الآية لولا أنهاهم الربانيون، يعني إيه لولا أنهاهم الربانيون؟ لولا أنهاهم الربانيون يعني أنتم اللي بتقوا ربنا، أنتم اللي كنتوا عاملين نفسكم بتقوا ربنا، يعني الأخت اللي كانت ما شاء الله ملتزمة وكان ليل ما شاء الله وورد قرآن وحضور دروس وطلب علم، أنتم اللي كنتوا عاملين نفسكم بتقوا ربنا، كنتوا فين لما كنتم ترون الله عز وجل يعصى؟ كنت فين لما كنت تلاقي اختك ماشي جنبك من غير حجاب، او أو أي منكر بيرتكب وأنت تراه، أين كنت لولا إنهاهم الربانيون عن قولهم إذن؟ يا الربانيين يا بتوع ربنا، يا اللي عاملين نفسكم بتوع ربنا، يا صاحب اللحية، يا صاحبة النقاب، أين كنتم لولا إنهاهم الربانيون عن قولهم إذن وأكلهم السحت؟ هذه هي أشد آية عتاب في القرآن. طبعا حد يتكلم نفسي إن غياب الدعوة العام، غياب الدعوة الميدانية وغياب عدم النزول للناس سيؤدي إلى ازدياد الفساد. إيه الشاهد من الآية؟ الله عز وجل بعد أن قال لولا إنهاهم الربانيون، بعد هذه الآية قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يد الله مغلولة. يعني في الأول الله عز وجل قال: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. كانت مجرد معاصي عادية، كانت مجرد أكل سحت، كانت مجرد إثم وعدوان. لما غابت الدعوة لولا إنهاهم الربانيون، لما جت دي لولا إنهام الربانيون، والربانيون سكتوا ما تكلموش بعدها، وقالت اليهود يد الله مغلولة، ما بقتش معاصي عادية، ما بقتش ذنوب عادية، بقى فيه فجور، بقى فيه مش بس ذنوب ومعاصي عادية، لا ده بقى فيه تطاول على ذات الله عز وجل، بقى فيه سب دين، بقى فيه تطاول على ذات الله عز وجل. وقالوا يد الله مغلولة، ما بقاش ذنوب عادية، ما بقتش معاصي عادية، ولكن الذنوب بتزداد والفجور بيزداد والفساد بيزداد، كل ذلك بسبب لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، أي لبئس ما كان يصنع هؤلاء الربانيون والأحبار. وخد بالك مع اللي بيرتكبوا المعاصي، ربنا عز وجل قال لبئس ما كانوا يعملون، أما مع الربانيون والأحبار قال لبئس ما كانوا يصنعون. والصنع ده أشد من العمل، ترتيب الأفعال كده، يفعل دي أقل درجات، بعد كده يعمل دي أعلى منها، بعد كده يصنع، يصنع دي إيه؟ مع صدق الإصرار والترصد. فالصنع دي زي قاعد صنايع، الصنايع يعني إيه؟ يعني متقن جدا في شغله، متقن جدا في عمله، لبئس ما كانوا يصنعون. فهنا التوبيخ دي بزيادة، ليه؟ لأن دول كانوا عارفين الحق وسبته، كانوا عارفين ومعهم الحق وسافروا. بينا أول عقوبة من عواقب عدم النزول للناس بالجولات، أما أول شيء أن الفساد سيزداد في المجتمع، وقلنا الشاهد في القرآن من سورة المائدة، وتناولنا قول الله عز وجل لولا ينهاهم الربانيون. قلنا أن زيد بن عباس يقول عن هذه الآية أن هذه أشد آية عتاب في القرآن. فإحنا عايزين نخرج النهارده بإذن الله من حاجات نخرج بها من هذا اللقاء بشعار قرآني في الدعوة الميدانية: ينهاهم الربانيون. دايما حط دي في ذهنك، كل ما تشوف منكر حط دي في ذهنك: لولا ينهاهم الربانيون. وافتكر كلام ابن عباس: هذا أشد عتاب في القرآن، فأخشى أن يقال لي يوم القيامة لولا ينهاهم الربانيون، أخشى أن يقال لي سكت لي. لماذا سكت؟ لماذا سكت وقد رأيت الله عز وجل يوصى؟ فدي باختصار سكت ليه؟ دي لولا ينهاهم الربانيون، يعني إن أول عقوبة من عواقب عدم النزول للناس أن الفساد سيزداد. ثاني عقوبة من عواقب عدم النزول للناس بالدعوة وبالانتشار بالدعوة بين الناس أن مستوى الالتزام عند الراغبين سيصير مستوى هش، سيؤدي ذلك إلى هشاشة مستوى الالتزام عند الراغبين وتزداد النماذج السلبية، فيصبح معظم الملتزمين نماذج سلبية، يعني عدد وخلاص، كمالة عدد وخلاص، لم يكون هناك نماذج إيجابية، لأن الملتزم عندما يقتصر في بالتزامه على مجرد شعائر يقومها، او على مجرد صلاة يؤديها، او زكاة يفعلها، او على مجرد يعني عبادات يكون بها فقط، ويترك الجانب الدعوة بالاخص جانب الدعوة جانب النزول بالدعوة الى الناس، يصبح هذا الملتزم غير قادر على التغيير، يكون انسان سلبي. ليه؟ لانه رأى المنكر ولم يحاول ان يغيره، زي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا: من رأى منكم منكرا فإيه؟ فليغير. خليك إنسان إيجابي، إيجابي في المجتمع، خليك إنسان إيجابي في المجتمع. ف إن شاء الله تزداد هشاشة مستوى الزاند الرغبين وتزداد السلبية. قلنا لأن السلبية بتأتي لأنه لم يحاول التغيير، لأنه لم يحاول التغيير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغير، لكي تكون في الاخر نموذج ايجابي، لان انت لو عودت نفسك على التغيير ستكون انسان ايجابي، ستكون انسان ملتزم، ستكون ملتزم ايجابي. اما اذا رايت المنكر ولم تحاول تغييره هذا سيؤدي الى انك ستصير يعني انسان سلبي. ليه؟ لانك لم تحاول على التغيير، لم تجد تحاول. واعلم ان الذي صارت عادته السكوت، يعني اللي سكت لانه سكت اول مره، اللي ما بيحاولش يغير لانه لم يغير من اول مره، لم يغير من اول. فاحنا بفضل الله عايزين نتدارك هذا الامر، ان احنا يعني لا يعني ما نعودش نفسنا على السكوت، نعود نفسنا على الايجابيه، نعود نفسنا على التغيير. يعني زي ما هناخد ان شاء الله من ضمن صور الدعوه الميدانيه، او من ضمن صور هذه المدى صورة الدعوة الخطيفة او الدعوة الخطيفة. يعني امبارح يعني اقرب مثال، امبارح وانا كنت بذكر هذا الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره، انا حبيت ان اطبق هذا الحديث بنفسي الاول قبل ما اقول الكلام، لا عايز اطبق هذا الحديث. فبحاول اي منكر حتى لو كلمة. يعني امبارح كنت ماشي في الشارع فلقيت شاب راكب مكنة بتاع موتوسيكل يعني، وماشي بسرعة ومعلي الكاسيت بصوت عالي جدا جدا، والناس الاسين كان بيأذن، وانا ماشي عايز اقول اي كلمه بحيث ان ايه يعني ابرأ نفسي من رأى منكم منكرا فليغير. فقلت له بس يعني الاغاني، ما قلتلوش الاغاني بس، الاغاني فقط، قلت له الاغاني. فالشاب سمع الكلمه وقام لافف بعد ما كان مشي بسرعه، لف الموتوسيكل وطفى الاغاني ورجع لي. انا فكرت ان هو راجع ايه يعني، راجع بقى يعني هيشتم بقى ولا يقول حاجه. رجعت لقيته بيقول لي انت بتقول يا شيخ؟ قلت له والله انا بقول لك بس الاغاني يا حبيبي، الناس بتصلي وما ينفعش الاغاني شغاله. فقال لي والله يا شيخ انا وبدأ بقى يتكلم، وانا نفسي والله ابقى كويس. سبحان الله، انا مش اصلا بقول يعني بقول الاغاني عشان بس ان هو ايه يعني ابرأ نفسي، يعني عارف زي بالظبط ايه معذرة الى ربكم عشان اعذر لما يوم القيامة اقول نفسي يا رب انا قلت اللي انا يعني قلت يا رب عشان بس ما تسألش عليا يوم القيامة. فليت الشاب اتأثر، فسبحان الله الكلمة ممكن تغير، الكلمة والله الكلمة بتغير. فالشاب وقف وقال لي نفسي اقرب، وفضل الله اتعرفت عليه وعرفته مكاني وقلت له في اي وقت نقرب من بعض. وسبحان الله يعني لولا بس لولا ان انا كنت رايح اصلي المغرب لا كنت وقفت معاه اكتر من ذلك. الشيء بس فليغيره، عايزين نوصل لدي باذن الله ان احنا يعني نكون نموذج ايجابي. فقلنا تاني حاجة ان غياب عدم من تاني عقوبة على عدم النزول الناس بالدعوة في وسط الناس سيؤدي ذلك الى شاشة مستوى الالتزام عند الملتزمين وزيادة النماذج السلمية. تالت عقوبة من عواقب عدم النزول للناس ان من يسكت يصبه العذاب، من يسكت يصبه العذاب ايضا لأنه معرض للعقوبة العامة، كما قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. من يسكت يصبه العذاب. فمن أسباب نزول العذاب العام، من أسباب نزول العذاب العام أن يفعل أحد الناس معصية ثم لا ينكر عليه الآخرون، أن يفعل أحد الناس معصية ثم لا ينكر عليه الآخرون. وهنضرب بها مثالين. المثال الأول في الأثر أن الله عز وجل أمر جبريل أن يطلب قرية من قرى بني إسرائيل، أو أن ينزل العذاب على قرية من قرى بني إسرائيل. فجبريل عليه السلام قال لله عز وجل، ذهب للرب وقال يا رب إن فيها عبدك الصالح فلان وسماه باسمه. فقال يا رب ما فيها عبدك فلان، يا رب ده فيها الشيخ الفلاني، يا رب ده فيها الرجل اللي قاعد طول النهار بيصلي وصايم بالنهار وقايم بالليل، يا رب ده فيها الرجل اللي مش مبطل ذكر، يا رب ده فيها الرجل اللي مقطع في جدة الصلاة، ان فيها عبدك الصالح فلان. فقال الله عز وجل له بيه فابدأ بده ابدأ. ليه؟ لان ده كان نموذج سلبي، لان ده كان نموذج سلبي. ليه يا رب ابدا بده؟ قال لانه لم يتمعر وجهه، مفيش مره شافني لان مفيش مره شافني بقصى وحاول يغير، مفيش مره شاف الله عز وجل تنتهك الحرمات وحاول انه يغير في المجتمع، حاول ان ينكر المنكر، مفيش مره اتكلم. فده يبدأ العذاب عليه. ده النموذج ده المثال الأول اللي قلنا دي إن من يسكت يصبه العذاب. وإن من أسباب نزول العذاب العام أن يفعل أحد الناس معصية ثم لا ينكر عليه آخرون. المثال الثاني اللي معانا في هذا في هذه النقطة قول الله عز وجل في قصة ثمود, في قصة نبي الله صالح عليه السلام, فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. طب ده علاقته اللي احنا بقوله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. قال لك بالطاغية الباينة الباء في ركزوا على في هذه النقطة الباء في بالطاغية. قال لك إما الباء هنا باء الآلة أو باء السببية. يعني إيه باء الآلة ويعني إيه باء السببية؟ الطاغية الأول لو قلنا الباء هنا باء الآلة أي بواسطة عذاب الطاغية, العذاب الذي يصيبه به كان اسمه عذاب الطاغية, كان عذاب الطاغية أو كما سمى الله عز وجل في مواطن أخرى عذاب الرجفة أو عذاب الصيحة صاعقة العذاب المهول كما سماه الله عز وجل في مواطن أخرى. فقلنا الباء الأولى هنا إيه؟ باء الآلة أي بواسطة عذاب الطاغية. أما لقلنا إن الباء هنا باء السببية أي بسبب الطاغية. طب من الطاغية بقى لقلنا إن الباء هنا باء السببية بسبب الطاغية أي بسبب الطاغية الذي كان بينهم اللي هو مين؟ اللي هو قدار ابن سالف الذي عقر الناقة اسمه كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأثار قدار ابن سالف, وهو أشقى أهل النار إذ انبعث أشقاها فقال لك الباء هنا باء السببية أي أهلكوا بسبب الطاغية. يبقى بسبب واحد بس ربنا أهلكهم كلهم بسبب واحد بس, عمل المعصية وعقر الناقة والكل ما أنكرش عليه والكل ما سكت على هذه الجريمة بسبب هذا, بسبب واحد بس عمل هذه الجريمة الكل أهلك, الكل أهلك لأنهم رضوا وسكتوا ولم ينكروا عليه. فعشان كده ربنا سماهم إيه؟ فعقروها رغم أن العقر. إن شاء الله نجاوب على الأسئلة في آخر لقاء بإذن الله حتى نقطع الحديث بإذن الله نجاوب على الأسئلة في آخر لقاء. فقلنا الطاغية هو الذي عقر الناقة فربنا عز وجل سماهم إيه؟ فعقروها لكلهم اشتركوا في الجريمة. إحنا كلهم اشتركوا في الجريمة فلذلك سموهم الله عز وجل بأنهم كلهم عقروها وقال الله عز وجل عنهم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية أي بسبب الطاغية الذي عقر الناقة. قلنا كده ثلاث نقاط في عواقب عدم النزول بالدعوة الميدانية وسط الناس. قلنا أن الفساد سيزداد ازدياد عظيما لأن غير الراغب لن يجد من يهتم به. انت خلاص انت مهتم بالراغب, مهتم بطالب العلم, مهتم بالملتزم بتدينه وبمهتم بتربيته وترك قطاع كبير جدا من المجتمع, شباب ما بيصليش, بنات متبرجات, يعني دول مين اللي يصلوه. فالفساد سيزداد بأن هؤلاء لم يصل إليهم الدين. ثاني عقبة قلنا أن هذا سيؤدي إلى هشاشة مستوى الالتزام عند الراغبين وستزداد النماذج السلبية لأن الملتزم سيكون شخصية سلبية غير قادرة على التغيير. ثالث حاجة قلنا أن من يسكت يصبه العذاب وأنه معرض للعقوبة العامة وضربنا لها مثالين قلنا مثل ثمود وقلنا مثل بني إسرائيل. رابع عقوبة من عقوبة عدم النزول للناس بالدعوة الميدانية أن الفساد لن يتوقف وسيزحف عليك, الفساد لن يتوقف وسيزحف عليك, الفساد لن يتوقف وسيزحف على من لا يحاول التغيير. والدليل في قصة جريج العابد. جريج العابد ده كان عابد من عباد بني إسرائيل اتخذ صومعة ليتعبد فيها. فجريج العابد لما اخذ صومعة عالية فوق اخذت بالك وشال السلم كمان عشان مش حد يطلعه, اخذ صومعة عشان يعبد ربنا فيها ويصلي قيام ليل وملوش دعوة ملوش اي علاقة بالواقع. كان تحت من جريج امرأة تزني مع الراعي تحت الصومعة بتاع جريج. في اخر القصة جريج اتهم بالزنا. ليه؟ لانه كان منشغل بعبادته ولم ينشغل بإصلاح الواقع، لأنه كان تحته بيحدث جريمة الزنا ولم يتحرك لإنكار هذا المنكر، إلا أن الله أزرى لهذا العابد الصالح، أزرى له كرامة من الكرامات وانطق له الغلام، واعترف الغلام بأن الذي زنى بهذه المرأة هو الراعي. ولكن الشاهد أنه لم ينزل بما معه من الحق ولم يحاول إنكار المنكر، الفساد زحف لحد عنده. ده بالضبط زي ما زي واحد عارف ان جاره مثلا يعني ما بيصليش، او جاره شاب مش كويس ماشي مش كويس، في يوم من الايام لو انا منزلتش كلمت الشاب ده وامرته بمعروف ونهيت عن منكر وحاولت ان انا افتح له قلبي وهو يفتح لي قلبه واتكلم معاه، في يوم من الايام فساد هذا الشاب سيزحف عليا. يبقى الدواء مش مجرد ان انت بتأمن غيرك، لا، انت في الاول بتأمن نفسك، انت بتأمن نفسك من الفساد وتمنع الفساد من ان يزحف عليك. يبقى قلنا ثالث حاجة ان الفساد لم يتوقف وسيزحف على من رأى المنكر ولم يغير. رابع عقبة حتى يعني يا شيخ احمد يعني مش عارف انا بس الساعه كام، فالله يكرمك لو تنبهني احنا قدامنا قد ايه عشان بس نحاول نجمع النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها. رابع نقطه نتكلم معاها او خامس نقطه باذن الله نتكلم عنها في عواقب عدم النزول للناس بالدعوه، عواقب عدم العمل في الدعوه، حرمان اجابه الدعاء، حرمان اجابه الدعاء. لذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. يبقى إذن خامس عقوبة من عواقب عدم النزول للناس بالدعوة حرمان إجابة الدعاء ثم لا تدعونه فلا يستجاب لكم. سادس عقوبة سريعا حتى لو نقول أن الذي لا ينزل إلى الناس بالدعوة فيحرم مصاحبة الأنبياء في الجنة، والدليل اللي احنا قلنا ان هذا كان دأب الانبياء والصالحين، يعني هو ده طريق الانبياء، هو ده الطريق اللي الانبياء مشوا فيه بالدعوة الى الله عز وجل. فلو انت عايز مرافقتهم في الجنة لابد ان تسير على طريقهم، ولابد ان تنتهي منهجهم، ولابد ان تعمل بعملهم وتلتزم بسنتهم. فقلنا ان دعوة الانبياء كانت دعوة بالنزول وسط الناس، دعوة بالانتشار وسط الناس. يعني احنا سريعا كده تكلمنا يعني في هذا اللقاء مجرد مقدمة عن المادة، قلنا ان الاصل في الدعوة عند الانبياء انها كانت دعوة ميدانية وبالنزول الى بالنزول وسط الناس وبالانتشار وسط الناس في الاسواق وفي تجمعات الناس وفي نواجذ. وقلنا ان معظم مواطن الدعوة في القرآن ذكرت على هذه الصورة، وأن الدعوة العامة لم تذكر في القرآن إلا في موطنين على ما أتذكر، في الجزء 27 في سورة المجادلة مع درس النبي صلى الله عليه وسلم إذا كلكم تفسعوا في المجالس، وأيضا الدعوة العامة في سورة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما باقي ذكر الدعوة قلنا أنها ذكرت بصورة النزول للناس، وقلنا الشاهد الأقوى أن كلمة قل في القرآن ذكرت 365 مرة، قل أو قولوا ذكرت 365 مرة، يعني بمعدل لو يتسم 365 مرة على 650 تقريبا صفحة ونص أو صفحة وتلتين، كل صفحة ونص أو كل صفحة وتلتين ستجد كلمة قل في القرآن. وقلنا أن بمعدل أن يكون ليك ورد دعوي يومي، لان حاولنا كلمة قول معناها انك تتكلم، كلمة قول انك تجهر بما معك من الحق ولا تسكت عما معك من الحق. وأصلنا لما معنى من لما معنى في القرآن بشواهد كثيرة في القرآن وفي السنة، وان شاء الله في المرة القادمة يعني احنا واتي ايه بنعرض المادة يعني عرض سريع ونقفل للمادة بإذن الله. في المرة القادمة سنتكلم عن جهد الدعوة عند الأنبياء وعند الصحابة وعند الصالحين، وسنتكلم عن جولات الأنبياء وجولات النبي صلى الله عليه وسلم، وسنتكلم عن جولات الصحابة، وسنتكلم عن جولات العلماء، وسنتكلم عن جوالات الصالحين في القرآن. وأيضا جزاكم الله خير، هو هم دول الست، هم دول ست لقد بالضبط بإذن الله اللي ذكرناهم عن عواقب عدم النزول لناس بالجوالات. وسنتكلم عن جوالات الصالحين في القرآن، وأيضا سنتكلم عن نقطة خطيرة جدا جدا هي جوالات أهل الباطل في القرآن. جوالات أهل الباطل، إيه الجوالات المضادة؟ وجود أهل الباطل بالنزول أيضا للناس، يعني مش أنت بس اللي بتشتغل، لا ده أهل الباطل أيضا يقدرون هذه النقطة غاية التقدير. أهل الباطل يعلمون خطورة هذه الجزئية غاية الخطورة ويقدرونها غاية التقدير. عشان كده ربنا ذكر أمثلة من ذكر أمثلة من من جهد أهل الباطل ومن الجوالات المضادة في القرآن، زي ان شاء الله زي ما ناخدها المره الجايه وفي المرات القادمه باذن الله. وان شاء الله في المرات القادمه سنتكلم عن كلام الدعوه، يعني ازاي عندي ملكه في تحصيل كلام الدعوه. وان شاء الله هيبقى في واجبات عمليه باذن الله، يعني هنعرفكم ازاي اطلع كلام دعوه، ازاي استنبط كلام دعوه. طبعا ده له اكتر من طريقه، اما بسماع دروس او اما انك انت انك تحضر، وباذن الله ده هيجي معانا بالتفصيل في المرات القادمه عشان بس ما نطولش عليكم باذن الله. وان شاء الله مما سنتكلم فيه عن صفات الداعيه في القرآن، صفات الدعاية المؤثر في القرآن، ازاي بإذن الله اتحلى بهذه الصفات حتى اصل الى هذه المرحلة، اصل الى ان اكون مؤثرا في الواقع. قلنا في المقدمة بالامس ان احنا من اهداف هذه المادة ان احنا يعني نصل الى ملتزم ينزل الواقع بتأثير، مش كمان اتعرض وخلاص، ان احنا عايزين نوصل لاخ او اخت ملتزمة تنزل الواقع بتأثير، ان ينزل بتقله ايه زي ما قال الله عز وجل كده في سورة الاعراف، حتى اذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. فالسحاب لا ينزل الماء الا اذا كان وصفه ثقالا. فاذا اردت ان تكون لك ثمرة لابد ان تكون ان توصف بهذا الوصف، ان تكون ثقيل، يكون لك ثقل. وان شاء الله يعني باذن الله مع بعض كده ان شاء الله ازاي نوصل لهذه المرحله. وان شاء الله في المرات القادمه مما سنتكلم عنه سنتكلم عن ثواب الجوالات في القران وعن الاثر دي كلها عناوين ان شاء الله سنفصلها في معنا في المرات القادمه، وعن الاثر التغييري للدعوه الميدانيه وللنزول بين الناس بالدعوه. ويعني ان شاء الله في مطارات كثيره سنتكلم عنها في المرات القادمه. ومن ضمن العناصر المهمه جدا جدا نتكلم عنها اصول الدعوه الميدانيه، ان شاء الله يبقى عندنا اصول نستصحبها في طريقنا، اصول الدعوه الميدانيه، اصول الدعوه بالنزول النفعي، عندنا اصول ثابته سنتكلم بها باذن الله وسنحاول ان نتحلى بها باذن الله. ده عنده عرض مبسط عن الماده، يعني احنا ركزنا في هذا اللقاء عن عواقب عدم النزول للناس بالجوالات، وكما لخصتها اختنا الفاضله قلنا ان اول عاقبه سيزداد الفساد ازدادا عظيما، ثاني عاقبه سيؤدي ذلك الى هشاشه مستوى الملتزمين وانتشار النموذج السلبي الغير قادر على التغيير، ثالث عاقبه ان من يسكت يصبه العذاب، رابع عاقبة أن الفساد لن يتوقف وسيزحف على من رأى المنكر ولم يحاول تغييره خامس عاقبة قلنا أن هذا يؤدي إلى حرمان إجابة الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر. سادس عاقبة أن الذي لا ينزل إلى الناس بالدعوة سيحرم من مصاحبة الأنبياء في الجنة، لأن هذا هو دأب الأنبياء. فده كان باختصار شديد يعني ملخص هذا اللقاء، يعني أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعله في موازين حسناتنا. يعني إن شاء الله من المرات القادمة هيبقى فيه واجبات عملية بإذن الله، يعني طبعا المرات القادمة بإذن الله هيبقى اللقاء مختلف عن هذا اللقاء. هنتكلم إن شاء الله نقسم اللقاء إلى ثلاث أقسام. نتكلم عن فكر الدعوة، إزاي بنتكلم بفكر، يعني ده ده ده ده منهج لينا، ده فكر لينا. وهنتكلم عن فن الدعوة، هنتكلم عن فنيات في الدعوة، وهنتكلم عن كلام الدعوة. كلام الدعوة يبقى شقين، ستتلقوا جزء تسمعوه، وجزء تاني يبقى واجب عملي انتوا اللي تحضروه وانتوا اللي تخرجوه وانتوا اللي هتطلعوه باذن الله. فان شاء الله المفروض كان هيبقى في ان شاء الله مع الدكتور حازم بعد ان شاء الله ماي. لا ان شاء الله هو ما فيش للاسف الشديد ما فيش يعني هو ما فيش كتب للأسف الشديد الباب ده ما فيش فيه كتب جاهزة، ولكن احنا بنحاول بفضل الله يعني نقتحم هذا المجال ونكتب مع بعض بإذن الله، وإحنا يعني نعمل متن بإذن الله مع بعض إن شاء الله، لأن ما فيش كتب مؤلفة في هذا المجال. يعني لو بحثنا عن كتب يعني لن تتكلم بالتفاصيل اللي إحنا عايزين نزرعها، يعني مش هتلاقي كتب بتأصل هذا الفكر، فكر الدعوة ولا فهمت الدعوة. يعني ممكن تلاقي في كلمات متناثرة في بعض الكتب، ولكن ما فيش كتاب جاهز. فبفضل الله احنا سنكتب مع بعض بإذن الله، ونحاول أن نستخلص هذه الأشياء. بالنسبة للأخت التي كانت تسأل، بإذن الله المتن هيكون من التفريغات ومن الواجبات العملية ومن تحضيركم بإذن الله ومن هذا القبيل. الأخت كان بيسأل بالنسبة للأخوات، بس عايز أجيب السؤال. الأخت كان بيسأل بالنسبة للأخوات، هل عليهم إنكار كل المنكرات في المواصلات أو في أي منكر لابد من تغييره بالنسبة للنساء خصوصا في المواصلات والطريق؟ باختصار شديد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، فمن لم يستطع فبقلبه. العلماء قالت التغيير ينتقل من مرحلة للأخرى إذا عجزت عن المرحلة العليا. يعني إيه؟ اللي يعجز عن التغيير بيده ينتقل إلى مرحلة التغيير باللسان، واللي يعجز عن التغيير باللسان ينتقل إلى مرحلة التغيير بالقلب. ولكن منفعش واحد يجي من الآخر ويقول أنا أغير بقلبي وهو يستطيع أن يغير بلسانه. منفعش واحد يقول أنا أغير بلساني وهو يستطيع أن يغير بيده. فإذا انتقلت من مرحلة إلى التي دونها وأنت تستطيع أن تغير بالعليا، تأثم. طالما أن أنت تعرف تتكلم تتكلم، تعرف مش قادر مش عارف تتكلم، يعني ده طبعا زي ما قلت لكم، يعني مش شرط يعني استحضر بس في التغيير المنكر. ان اول حاجة زي ما في كتب اصحاب السبت قالوا: معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. يعني استحضر اول حاجة ان انت بتحضر قدام ربنا عز وجل، فالله عز وجل مطلع على قلبك ويعلم هل انك تتوانى وتتكاسل عن مجرد الكلام أم أنك لا تستطيع الكلام. فأنت تنتقل من مرحلة الأخرى إذا عجزت عن المرحلة العليا. فأسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدل بنا، وأسأل الله عز وجل شأنه أن يجعل ما كنا في موازين حسناتنا، وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجه الكريم. ويعني إن شاء الله لو في أي أسئلة أو في أي استفسارات، يعني طبعا لسه زي ما قلت لكم أنا جديد وعهد بموقع الطريق لله وجديد وعهد بالمعهد القرآني. فإن شاء الله عرفت إن في المنتدى، لو في أي أسئلة إن شاء الله هيبقى في جزء لنا بإذن الله على المنتدى. لو في أي أسئلة هتبقى إن شاء الله سأتابعها على المنتدى، وإن شاء الله اللقاء القادم بإذن الله سيكون في المواد المحدد بإذن الله في تمام الساعة 9:10 دقائق. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.